تلفت الجن في تلفت الجن في الإنس. نعم. فما يدور حولها. إيه. فكان أن ذكر واحد منهم أخيرا أن الشيخ لا يؤمن بهذا الكلام. أنه كلام؟ إنه الجن يتلبس الإنس. هذا من أبطل ما يقال في الشيخ. الله أكبر. إيه والله. الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ونحن دائما نقرر هذه الحقيقة التي ينكرها بعض المتعالمين. لكننا نحن ننكر بعض الوسائل التي يتعاطاها الذين ابتلوا اليوم بمعالجة مصروعين من الجن. جميل جدا، وهذا شيء ننقله عنكم دائما كما تعلم. نعم. الله أكبر. لكن وما آفة الأخبار إلى رواتها. أحسنتم يا أستاذ، أبارك فيكم، جزاك الله خير، ما جعلكم الله شجر في حلوق أهل الأهواء والبدع. الله يبارك فيك ويستجيب منك. الله يجزيكم الخير. تصين على شيء يا أستاذنا؟ سلام سلام دائما وأبدا. الله يسلمكم، بارك فيكم. أهلا وسهلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.